بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله لقائنا مع الخاطرة رقم 196، والحالة الخاطرة دي وثقت حالة وفاة لشيخ من الإخوة الأفاضل في المنصورة عندنا. فسبحان ربي العظيم، يعني أنا بيني وبين نفسي استشعرت تعمق التعلق اللي بيني وبين صيد الخاطر. فعلا سبحان الله، كأنه حتى في المقالات بيبقى فيه توفيق عجيب من الله عز وجل. النهاردة الخاطرة بتتكلم عن قضية الموت وقضية تصور الإنسان لقصة الموت، يعني ولما هيبقى التصور واضح الرد الفعل هيبقى برضو بنفس الدرجة من الوضوح. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وموتانا وموت المسلمين: ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخيل إلا بلي الأبدان في القبور فأحزن لذلك، فمرت بي أحاديث قد كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسدي يوم يبعث. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث، فلا ينبغي أن يتفكر في بلاء. ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب، وإنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، وإنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلا، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك ورميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى، ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه. واذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعاجل اللقاء، فإن الفكر في تحقيق هذا يهون الحزن ويسهل الأمر. الحقيقة الخطيرة بتتكلم عن قضية النظرة الاعتيادية للموت والنظرة المختلفة للموت. النظرة الاعتيادية للموت اللي هي نظرة كل الناس عموم البشر للموت، اللي قالها ابن الجوزي في أول ثلاث أسطر، قال: هي ما زالت عادة الخلق أنهم يحزنون على من يموت من الأهل والأولاد والأحباب وغير ذلك ممن لك به تعلق. ويقول: ولا أتخيل إلا بلا الأبدان في القبور فأحزن لذلك. يبقى في أسباب بتخلي الناس تحزن على الميت، ودي قاعدة مضطردة وعامة وموجودة في كل البشر، زي ما هو بيقول عادة عامة الخلق أنهم يحزنون على الميت. وكل ما الميت يكون أقرب، يعني يكون مثلا زوج، ابن، أخ، أب، أم، كل ما الأثر بيبقى أكثر ملاصقة للقلب، كل ما يبقى القلب متأثر أكتر. وأهم سبب بيخلي الناس تحزن على فراق الميت هو في العادة مشاهدة الأثر المباشر على بدن الميت. أول أثر مباشر بالنسبة لنا احنا، غير اللي ابن الجوزي قال اللي هو بالنسبة لنا احنا، اللي هو الفقد، ان انت ما انتش هتقابله، ما انتش هتشوفه، ما انتش هتسلم عليه، ما انتش هتسمع صوته، ما عادش هيكلمك، ما انتش هتقعد معاه، ما انتش هتضحك معاه، ما انتش هتهزر معاه، ما عادش موجود. يعني ف بيحصل لك حاله من الصدمه بالسلب، تحس ان هو اتاخد، يعني ما عادش موجود في حياتك. ده اول جزئيه، والجزئيه دي هي مش اللي ابن الجوزي بيتكلم عليها، لانه الجزئيه دي هي تعبر عن انانيه النفس البشريه الحيه وهذه الطبيعه. يعني الحقيقه الانسان لا يتعجب من وجود اشخاص ما عندهمش، مش من وجود اشخاص انانيين، لا، العجب انك تقابل انسان مش اناني. يعني الانسان يميل بقوه لان يكون اناني، حريص على نفسه، فتلاقيه دايما بيفكر في طريقه انا هفقد ايه بموت الميت، انا اللي هفقد ايه. يعني في القصه المشهوره الرجل اللي كان بيحتضر وبعدين سمع زوجته تقول وكرباء زوجي من لنا بعدك، من يطعمنا من يسقينا، الابناء يا ابتاه من يطعمنا من يسقينا من يراعينا من ياتي بنا ومن يذهب بنا، الام من يبرني من يخدمني من يعينني من. فقال كلكم تبكون انفسكم ولا احد يبكيني، كل واحد فيكم بيعيط على الحته اللي بياخدها مني، ما فيش فيكم حد بيعيط عشاني انا، عشان نفسي، عشان شخصي، عشان قصتي انا اللي خلصت، عشان حياتي انا اللي انتهت، عشان صفحتي اللي اتقفلت، كل واحد بيكو بيعيط على مصلحته. ودي موجوده زي ما قلت مشاهده. يعني شوفي انت لو عيتي كل الناس بتفكر طب هنعمل ايه، هنعمل ايه في ايه، هنعمل ايه في سد اللي انت كنت بتعمليه. طب انا بقى نفسي ما حدش يفكر فيه، لا ما حدش بيفكر خالص، كله بيفكر في الجزء الذي يلزمه منك. فانت لو متي هيفكروا طب هنعمل ايه، هيفكروا شوية وبعدين هيجيبوا البدائل عادي خالص. يعني كله بيوجد البدائل ايا كان الشخص، يستطيع ان يوجد البدائل او التلاهي. ابن الجوزي اكثر عمقا واكثر يعني تأثرا بنضج، ولذلك هو كان بيفكر في الميت بس بيفكر في الجزء اللي هو متوقع انه يتأثر في الميت، اللي هو البدن اللي هو فقده، البدن اللي انا فقدته ده. فبدأ يفتكر ويبص البدن ده هنعمل فيه ايه، خلاص الروح طلعت هنعمل ايه، بنغمض العين ونحاول نقلعه ثيابه نحط عليه سترة، ولو بقه مفتوح او ايده مش في وضع مختلف شوية الميت بيبقى طري اول ما يموت، فبنظبطه في الوضع المستقيم، وممكن حتى نحتاج نربط بقه نحتاج نربط ايديه بحيث انه يبقى في الوضع المستقيم لحد ما يجي ميعاد الغسل، بعدين نحطه على خشبة الغسل ونجيب بقى المغسلين الأمناء عشان يتولوا مهمة التغسيل اللي هو آخر حق للميت عندنا يعني، وبعد منه الجنازة ومع السلام، ويبتدوا يغسلوه بما يرضي الله عز وجل، ومنزوع الثياب يبتدوا يصبوا الماء 3 غسلات، واحدة يعني بما شئنا من الماء والسدر أو المنظفات، والتانية كذلك، والتالتة بالماء والكافور شطف وخلصنا. وهما بيغسلوه بيبقى الاسم فقد، وكل الناس بتقول اقلب الجثة، اعدل الجثة، شد الجثة، شيل الجثة، محدش بيقول اعدل محمد، اعدل عبير، اعدل سمية، لا خالص، كله بيقول الجثة. خلصنا الغسل وكفناه وغطناه، وتغطى تماما بقى عامل زي البونبوناية كده اللي هنبعتها للآخر، قفلناه وربطناه، بعدين بنشيله عشان نديله آخر حق علينا، إن إحنا شفعاء البشر، شفعاء الله عز وجل في الأرض لإخوانهم الأموات، فبنروح نصلي عليه، وكل ما نصلي عليه أكتر كل ما شفاعتنا له تزداد، كل ما ندعيله أكتر كل ما شفاعتنا له تزداد، لآخر حق للأخوة. أنا بالنسبة لي بينتهي حق الإخاء بالجنازة. يعني إيه فايدة إنك تعملي صوام بالليل واجي أقول لكم إزيكم، ولا إزيكم ولا يلزموني، هو مين المفقود؟ الميت. إنما من أنانية الأحياء بيحولوا الألم لأنفسهم. طب والميت حضرتك؟ أنت عارفة أنت الشوية اللي أنت عايزة تقعديهم في الصوان دول؟ طب روحوا اقعديهم جنبه وادعي له يا شيخ. طب اقعديهم في مسجد ادعي له. طب اقعديهم على مصحف اقرأي وادعي له. طب اعملي بيهم صدقات وادعي له. إنما الأنانية الذاتية في إظهار الذات، في كيفية تلقي المعزين وإظهار الشغل التأثري، وأحيانا الشغل بتاع الماديات بقى وبرستيجنا والعيلة والحاجات الكلام الغريب اللي بيحصل ده، فسيطرة الأنانية بتطغى حتى في هذا الوقت، مع أنه المفروض كلنا نفكر في حاجة واحدة بس زي ابن الجوزي بيقول نفكر في الميت. انت مالك انت بتفكر لنفسك برضو يا أناني؟ لا فكر في الميت يا حبيبي، مات. عارف يعني ايه مات؟ يعني صحيفته تقفلت، إلا لو في حسنات جارية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صدقات جاريات وأعمال متقبلات من بعد موتنا، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية تجري علينا. بس في العادة الصفحة بتبقى اتقفلت وانت خلصت، والجسد اللي معانا اللي احنا شايفينه ده اللي لفناه زي البونبوناية ده، بنروح حاطينه في قلب القبر، حطه في القبر، نلحده او نقبره ايا كان على حسب ظروف القبر، ونروح مغطينه وقافلين. واكثرنا محبة هو اللي بيطول شوية مع الميت، ساعة يعني شوية وقت، ناس تقعد 10، ناس ربع ساعة، ناس نص ساعة، ناس ساعتين، يقعدوا يدعوا للميت علشان يبقى فيه معايشة، بمعنى الشعور اني حاسس بالألم، حاسس بالوحشة، حاسس بالغربة اللي هو فيها، حاسس بقصته. مش بدعي من وانا قاعد في البيت في التكييف بقى ومريح، لا ده انا بعد بدعي وانا جنبه جنب القبر اهو، وكل كلمة طالعة من بقي فيها مشاعر صادقة وفيها ملامسة للحالة بصدق يعني، فالوضع مختلف تماما يعني. وبعدين انتهت قصتنا كده احنا قفلنا ومشينا. هو بقى في القبر يبتدي يجلس ويقعد ويسأل وينعم أو يعذب على حسب إيمانه وعلى حسب حاله. وبعدين الجسد تطرق عليه عوارض الدنيا، مش البرزخ بقى، لا البرزخ قصة تانية، البرزخ مكمل بقى في حياة البرزخ، لكن الجسد يبتدي يظهر عليه الدود والهوام، يبتدي يتأكل الفسر الأول، الحاجات اللي فيها مخلفات غذائية أسرع حاجة بتتأكل، بعدين العضلات، بعدين الغضاريف، في الآخر خالص في الآخر عرض بعد سنين طوال العظم برضو يبتدي يفت، ونفتح القبر ما نلاقيش حاجة. انت كإنسان بتبص على ده وذهنك على انه هفتح هلاقيه مدود، او هفتح هلاقيه عظمه متحلل ولحمه متحلل وكله متحلل، فده بيعمل لك حالة من الألم. لو انت بتفكر بطريقة ابن الجوزي اللي بيفكر في الميت مش بيفكر في نفسه، بس بيفكر بمحدودية الأمر الدنيوي، يعني كان بيفكر على قد الدنيا، فعلى قد الدنيا هو كده اختفى من الدنيا، الجسد انتهى تماما، الروح في الحياة البرزخية والجسد مكمل علاقته البرزخية، لكن اللي بالنسبة لنا في الدنيا هنا تآكل خلاص، خلصت القصة. يمكن بعد شهر، بعد سنة، بعد 100 سنة، المهم انه بالنسبة لنا انتهى الدنيا، ما عادش الا حتة صغننة خالص. النبي أخبر ان دي ربنا حرم على الأرض أكلها عشان الإنسان هينبت منها يوم القيامة، اللي هي نواتك اللي هتنبت منها، اللي هي عجب الذنب، آخر نقطة في العصص بتاعك دي، عجب الذنب دي اللي هتنبت منها يوم القيامة، دي اللي بتفضل في الحياة الدنيا، يعني دي اللي هتفضل في الحياة الدنيا، الناس موجود منها الحتة دي في الأرض. لكن باقي القصة قصة تانية خالص، وهو دي اللي لما ابن الجوزي يفكر فيها حس انه مش لازم مشاعري تبقى كده، مش لازم أبص على الجثة وهي متاكلة وهي مدودة وهي متفتفتة، مش لازم، لأن اللقطة دي بتخليني أحزن بصورة غلط. طبعا ابن الجوزي ما تكلمش عن الأنانية اللي كانت موجودة في الأول، اللي أنا طرحتها في أول الخطرة، لأنه دي مش في باله خالص، هو بيفكر بنطق الاهتمام بالمتوفى واسم المتوفى، لأن المتوفي هو الله عز وجل والملائكة، إنما المتوفى هو الميت، بنطق الاهتمام بالمتوفى بيفكر بكده. فبيقول أنا لما قعدت مع نفسي، الحقيقة للأمانة يعني أنا شخصية متأثرة بابن الجوزي بهذا الأمر، يعني بحس إنه أنا مش قلقان على الميت خالص، بالعكس أنا بحس إن الميت دخل في حياة البرزخ، ويعني إشراقة الدخول على الحياة الأخرة خلاص، لأنه البرزخ جزء من اليوم، يعني داخل على اليوم الآخر والحياة الأخرى يعني خلاص، فبتحس انه اقبل على رب كريم. انما يعني اكتر حاجه بتقلقني في الجنازه او في مشاهد القبور هي الاحياء، بجد والله دي اكتر حاجه بتقلقني، ببقى قلقانه جدا على الاحياء، عليا، على اهلي، على اهله، على اهل المتوفى، هم دول اللي تقلق عليهم، لانه اللي مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خلاص انت اطمنت عليه، خلاص مفيش مشكله، تقولي بس الذنوب برضه انا مطمن عليه، ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هندعي له ونعمل صدقات وننبسط كل حاجه، بس برضه انت مطمن انه مات على الايمان. لكن ارجع بعينيك بقى على الناس اللي حواليك في الجنازه، او بص على نفسك في المرايه وانت بتعيط على الميت، واسال نفسك يا ترى انا هموت على الايمان، يا ترى انا هموت مسلم، يا ترى اللي حواليا دول هيموتوا مسلمين، يا ترى عيالي وعياله وحبايبي وحبايبه هنبقى مسلمين ولا هيحصل ايه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، ما امن هذه الفتنه، قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. وكان عبد الله بن عمر يقول: اللهم كما رزقتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تسلبه منا ونحن نسألك. عبد الله بن عمر خايف على نفسه يسلب الإسلام. مفيش حد فوق مستوى الافتتان. وأصعب فتنة على الإطلاق أن تكون فتنتك في تحول دينك من الإسلام إلى غير. محدش يستهين، يحدث والله الناس بتبقى مسلمة على الشرع ولا الدين ولا الإسلام، تتحول إلى مبتدعة ضالة، تتحول إلى كفرة فجرة، تتحول إلى نصارى أهل النار ضالين وغير ذلك. موجود في دنيا الناس للأسف الشديد. ومش كل واحد اسمه كذا على اسم من أسامي المسلمين بمعنى أنه هو مسلم ومكمل إسلام، لا خالص. كم من إسلام من إنسان اسمه مسلم وهو خارج من الإسلام أصلا بمعتقد كفري وبردة عقدية عن دين الإسلام للأسف الشديد. والحاجات دي لما كنا بنقولها زمان على إنها بعيدة ومن يعني حاجة كده زي التاريخ، وأظن مع زمان النت ومع زمان التواصل العالمي مع كل الكفر بأنواعه ما عادتش بعيدة ولا حاجة، لا خالص. وأنا بيجي لي أسئلة والله شعري بيقف لما أم تقول لي أنا عايزك تتواصلي مع بنتي، البنت تنصرت. واحد يبعت احنا عايزينك تتوصلي مع بنتنا، البنت الحدد. الدنيا مش بعيدة ولا حاجة، اللي بتلقى دي مش بعيدة ولا حاجة، الرعب ده مش بعيد ولا حاجة، الرعب ده قريب جدا ولصيق جدا. حطي عليه بقى الرعب اللي أقل منه شوية هو ارتكاب المحرمات، وانك يختم لك على معصية. واحد يختم له بيقرأ القرآن، واحد يختم له وهو بيفعل الفحش، موجود ده وموجود ده حضرتك، كيف يختم لك؟ دي من الرعب، ده من الرعب اللي بيخليك تبكي في الجنازة. مش الرعب على بلا الميت، لا أبدا، إنما الرعب على حال نفسك أنت بما يختم لك وحال من حولك. لو التفت إلى الميت بقانون النصوص هتلاقيك هادي جدا ومرتاح جدا. وده اللي أغلب الخطيرة بيتكلم عنها ابن الجوزي، بيقول: فمرت بي أحاديث قد كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، كان عندي شوية ذهول عن المعنى اللي فيها، مش منتبه. وده أي إنسان بيحصل له كده، ممكن يقرأ آية يقرأ حديث ما ينتبهش قوي للطيفة الجميلة اللي كانت فيه، حتى يأذن الله عز وجل فينفتح قلبه على اللطيفة أو الجميلة اللي كانت فيه. اللهم افتح لنا ولكم وللمسلمين يا رب العالمين. فبيقول انا فجاه انتبهت للمعنى ده، انه يعني الحقيقه ما فيش حاجه تحزنني عليه. طب وانا احزن على الجثه ليه؟ يعني ايه المشكله الجثه انها اتاكلت والدود كلها وبليت، وايه المشكله يعني؟ ده انا عندي النصوص الشرعيه في طرح هذا الامر مختلفه تماما عن كده، تصورها مختلف تماما عن كده. من النصوص اللي بتعمل لي اعاده تشكيل لفكري تجاه قضيه الميت نفسه بالنسبة لدار الآخرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. ودي رواية، وفي ألفاظ أخرى أنه نسمة المؤمن يعني نسمة تعلق بأشجار الجنة. الحقيقة التنوع ده في أين هي روح المؤمن في تنوع للأمانة، لكن كلهم بيصبوا في خانة أنك سعيد ومطمن عليه بدمة مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو إحنا عندنا النصوص في اليوم الآخر لما بنشرحها بنقول أنه أعلى الناس الأنبياء، ودول في الملأ الأعلى، روحهم بتبقى في الملأ الأعلى، يعني في قمة الرقي والعلو في الجنة. يليهم الشهداء، اللهم ارزقنا شهادة في سبيل، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. أنت تسمع الوصف تقولي أنا هموت واستشهد، يعني إيه الوصف الجميل ده؟ دول مقضيين حياتهم، الروح منطلقة كده مقضية حياة البرزخ كلها في الجنة بالنعيم ده، في حواصل طير الخضر تحملها طير خضر في قلب حوصلتها، الحوصلة اللي هي معدة الطائر يعني جوه الطائر، في قلب حوصلة الطائر تحمل روح الشهيد. عشان الروح مخلوق يحتاج إلى فيكل أو يحتاج إلى مركب عشان يتحرك عليه، ما يعرفش يتحرك لوحده، لازم يركب على حاجة يتحرك بيها. فعلشان يتحرك في الجنة يقوم ربنا ييسر له طير خضر في الجنة يركب في حوصلته، يبقى جوه حوصلته كده بقى يبتدي يسرح في الجنة حيث شاء. يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويتفسح في الجنة ويطلع، والأنهار والأشجار والأزهار والنعيم وقصة جميلة في الجنة. وبعدين لما يحب يأوي عايز بقى يرتاح، عايز ياخد استراحة، عايز يقضي وقت في سكينة، يبقى يأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يبقى بيأوي الطائر، بيأوي مش لعشة، لا لا لا، في قنديل كده على أفضل وجه، يعني ما نقدرش نتصور قنديل كده معلق بعرش الرحمن، الطيور دي تخش تريح فيه تأوي إليه، لا كأنه العشة اللي بتنام فيها يعني. يبقى هو لما يحب يروح ويجي، يروح ويجي، لما يحب يأوي يأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وفي متعلقة في عرش الرحمن كده. يا الله على النعيم، اللهم نسألك شهادة في سبيلك. ولذلك نفس الفكرة دي بنحطها على اللي ماتوا شهداء. انت بتعيطي على ايه؟ تقولي عيطي على نفسك يا حبيبتي، ما تعيطيش عليهم. انت عارفة هما فين دلوقتي؟ خلاص انتهى القرف، خلاص هما دلوقتي في حواصل طير الخضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يا له من شرف، اللهم ارزقه. هذاك انا الحياة مش بزعل عليهم، ازعل عليهم، انا زعل علينا احنا بقى، بزعل على اهليهم، على عيالهم، على اماتهم، على اباتهم، انما هو خلاص هنيئا له، هنيئا له. اللي مات شهيد، واللي مات شهيد ساجد، واللي مات شهيد ضاحك، واللي مات شهيد مستبشر، واللي مات شهيد متشهد، وحاجات يعني حاجة عظمة، حاجة تقول يا رب ارزقنا، مش تزعلي، لا يا رب ارزقنا. الشهداء دول حاجة عظمة جدا. اللي دون الشهداء عموم المؤمنين اللي هو قاله هنا، نفسه المؤمن، أو في الحديث اللي أنا حافظه دايما، نسمة المؤمن تعلق بأشجار الجنة، لا دول بقى مش بيتحركوا، لكن الروح بتاعته بتبقى متعلقة كده على الجنة، على شجرة من أشجار الجنة، الروح محطوطة عليه لحد ما يأذن الله عز وجل أنه تجتمع الأرواح بالأجساد في يوم البعث. ها؟ في يوم البعث هنتكلم عنه دلوقتي يعني. لكن المهم ان الارواح في الحيز ده من السعادة والسرور، بس ده ارواح المؤمنين الموحدين الذين يشهدون ان الله اله واحد حق، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها، اللهم امين. دول بقى المعذبين يستوفون عذابه. الأول كل واحد معذب يستوفي عذابه في حياة البارزخ لحين ما يستوجب النعيم، لأنه الإنسان أول ما بيخش القبر يفتح له مقعده من النار، لو له عذاب يجيله من عذاب النار لحد ما يخلص، أما يخلص يبتدي ينطلق في حالات أهل الجنة بقى. طب والكافر؟ لا، يفتح له مقعده من الجنة، يبص كان هيبقى إيه في الجنة ويتقفل، ويفتح له مقعده من النار ويكمل أبدا الأبدين. فهي القضية أنك ما تعطلش نفسك، ليه تأخر نفسك عن نعيم الجنة يا شيخ؟ ليه تأخري نفسك عن انك تبقي من اهل الجنة؟ ليه تأخري نفسك باستيفاء عقوبات وعذابات من عذابات النار بسبب الكبائر والصغائر؟ صحيح لا اله الا الله في الاخر هتنفعنا وتدخلنا الجنة، بس بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ عذاب في القبر، وحرمان من سعادة الروح في الجنة، وحرمان من سعادة الجسد بنعيم القبر، ليه؟ الله الله الله الله الله، لا كده المسألة مرعبة جدا. يعني كل اللي فات ده ليس له إلا التوبة، ولازم تبقى توبة صادقة علشان تمسح كل السواد، علشان نموت موتة حلوة جميلة، نموت موتة مشرقة، نموت موتة نخش على طول على النعيم. اللهم نسألك نزل الشهداء، اللهم نسألك نزل الشهداء. من شأل من سأل، دي بشارة هدية والله، مش مني، من النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال. متخيلة؟ بس بصدق، مش تقولي بعد الشر علينا، بعد الشر يا رب. الواحد بيتفتكر قصة الصحابة في أحد وهو بيقول اللهم خذ منا اليوم حتى ترضى، اللهم إني أسألك رجلا قويا يجدع أنف ويبكر بطن ويقطع، وألقاك فأقول، تقول لي لما كان هذا؟ أقول فيك يا رب. يا جماعة دول في وادي تاني، بتوع الشهادة دول في عالم آخر، عالم مختلف، عالم موازي، عالم نوع تاني، نوع جديد، نوع جميل، نوع حلو. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. بس إحنا دورنا إن إحنا ننظف الصحيفة علشان تبقى البداية جميلة في القبر. كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبور بكى، فإذا سئل قال القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن يسر فما بعده أيسر. وهذا من فقه عثمان، وإن شدد فما بعده أشد. القبر ده المحطة الأولانية، لو عرفت تخش من الأول تلاقي القبر روضة من رياض الجنة، لا يمكن هتلاقي حاجة وحشة بعد كده، لا يمكن، لأنه الاستفاء بيبتدي من القبر. فلو أنت دخلت قبرك لقيته روضة، معناه أن يقينك اتغفر لك كل حاجة، معناه أن كل اللي أنت عملته فعلا وقع فيه كرم عفو الله عز وجل، وقبل الله توبتك وكانت مقبولة. سبحان الله، الله على الرزق. اللهم إنا نسترزقك فارزقنا، نسترزقك توبة تقبلنا بين يدي آجالنا، نسترزقك شهادة في سبيل خير مدبرين ولا مولين. اللهم أمين يا رب العالمين. ابن الجوزي مازال في تأمل قضية الميت نفسه، لأنه ابن الجوزي مش بيفكر في أنانية، لا بيفكر في الميت فعلا، وكان زعلان عليه أنه جثها هيكلها الدودو وهتبلى من القبر وكده فعلا. لكن لما فكر في النصوص قال لا، ده أنا مش مفروض أن أزعل عليه، ده أنا مفروض أن أبسط له. ليه؟ لأنه الروح انطلقت في النعيم بقى، خلاص كده دخل قبره، كده بدأ نعيم القبر، كده الروح انطلقت. الروح والجسد في القبر بيسألوا أثناء عذاب القبر أو نعيم القبر أو فتنة القبر. وبعد كده يجري الله عز وجل مراداته على الوجه الذي أراد. فروح المؤمن نسمة تعلق في أشجار الجنة، وروح الشهيد في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وأرواح الأنبياء في الملأ الأعلى، في الرفيق الأعلى. وبعدين الأجساد تبقى ما شاء الله عز وجل لها أن تبقى. الأجساد يجري عليها القانون البشري إذا أراد الله عز وجل، قانون الأرض، فتبلى وتؤكل وتتحول إلى فتات. وقد يمنع الله عز وجل هذا عمن شاء، وعندنا نصوص صريحة في حق الأنبياء أن الله حرم على الأنبياء أن تأكل الأرض أجسادها، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن البشر العاديين الآخرين بيكملوا في قصة البرزخ وبيكملوا في قصة الدنيا خلاص بيتحول البدن إلى البلا زي ما قال ابن الجوزي، والبرزخ مكمل إما في نعيمه وإما في عذابه، كلهم بحسب. ولذلك هنا ابن الجوزي بيقول فرأيت أن الرحيل إنما هو إلى الراح. أنا زعلان عليه ليه؟ أنا مش زعلان، أزعل عليه هو ليه؟ أنا أزعل على نفسي، أنا مش زعلان على الميت، إنما ارتحل إلى الراحة. ما دام مات مسلم، مؤمن، موحد، صالح، مخبت، مصلي، صائم، قائم، متعبد، متهجد، أكتر حاجة تهمني أنا تائب، مات تائب خلاص. وفي أحسن من كده، انتقل من دار الكبد إلى دار الراحة، بدأت سعادته بقى خلاص، انتهى شقاه وكبده واختباره وفتنته وعمله، وبدأ استيفاءه لجزاء. خلاص من أول ما روح الإنسان بتطلع وهو بيبتدي استيفاءه لجزاء، لدرجة أنه الروح وهي بتطلع الملائكة جايين بنوع من أنواع التنعيم أو التعزيم. من أول ما الروح تطلع على طول من الجسد تتحط، يا في أكفان من الجنة يا في أكفان من النار، يا في حنوط من الجنة يا في حنوط من النار، لأنه خلاص مجرد ما الروح غدرت الجسد بدأ الاستيفاء، بدأ أنه يستوفي جزاء خلاص، سواء النعيم أو عذاب. ومكمل في السكة بقى، ومكمل في السكة. فابن الجوزي بيقول أنا ما لما تفكرت في هذه النصوص الحقيقة وجدت الرحيل راحة، راحة تامة للميت المؤمن الصادق الثابت، وأن هذا البدن ليس بشيء. البدن اللي عندنا ده اللي احنا رمناه في التربة وكلوا الدود وتفتت وما عادش فيه حاجة، ها؟ ولا أي حاجة، إيه المشكلة؟ إنما هو مركب تفكك وفسد، عادي خالص، دي عبارة عن وسيلة أنت بتركبها. نضرب المثل بالدنيا وإن كان شتان طبعا، يا حضرتك راكب ميكروباص ولا راكب تاكسي ورايح مشوار، التاكسي تعطل في الطريق، اللوسطة بيقولك معلش يا أبلة التاكسي تعطل ومش هنعرف نوصل، بتقولي له إيه؟ بتقوله خلاص يا حاج شكرا. طيب تاخد البنديرة يا حاج؟ لا يا أبلة أنا ما وصلتكيش، طب كتر خيرك يا حاج، فانزل ووقف تاكسي تاني وهوصل بيه برضو. تاكسي مكان تاكسي، يعني مجرد مركب يعني. فهو بيقول كده الأبدان الحقيقة إنما هي مركب يوصلك إلى الآخرة، بس النوع المركب اللي في الدنيا هو أحقر الأنواع، لأنه نوع بيفسد وبيمرض وبيضعف وبيهرم، ويجي في القبر كمان يتفتت ويتحلل ويأكله الدود، يعني أقلهم. حياة البرزخ مركبها أحلى كتير، مكمل ما عندناش تصور كامل لوضع الأجساد في البرزخ، إلا أنها تبقى عجبة الذنب. عجبة الذنب دي بعد التاكل يبقى لها تواصل بالروح اللي موجودة في الجنة. أحيانا يبقى الجسد في حالة جيدة يبقى له تواصل بالروح اللي في الجنة برضو، لأن الشغل كله على الروح اللي في الجنة. طب لو الجسد كامل زي جسد الأنبياء برضو يبقى له تواصل مع الروح في الجنة، هناك في الرفيق الأعلى في الملأ الأعلى. الحلاوة كلها في اللي دخلت الجنة وهي الروح خلاص، وبينها وبين الجسد تواصل، لحد ما يجي يوم البعث والنشور فيأذن الله عز وجل بإعادة خلق الأجساد. كل واحد ينبت من عجب ذنبه، بس ينبت نبات تاني بقى خالص، خلقا آخر، خلق جديد، جسد مختلف، جسد يتناسب المرة دي مش مع الطبيعة الدنيوية اللي انت هتعيش فيها، لا، مع الطبيعة الأخروية اللي انت هتكمل فيها. ولذلك أجساد أهل الجنة غير أجساد أهل النار. أجساد أهل الجنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا في وصف الزمرة الأولى اللي تدخلش الجنة، طولهم 70 ذراعا في السماء، وجوههم أمثال القمر، مشرقة استضاءة ونورة، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يبشقون ولا يتنخمون ولا ولا كل صور الحلاوة والجمال. ياه مرة واحدة بتحكي لي بتقول لي أنا شفت نفسي دخلت الجنة، مش عايزة أقول لك أنا لقيتني حلوة إزاي يا دكتور، أنا صحيت من المنام قلت يا ده أنا هبقى حلوة قوي، وأنا في الدنيا مش حلوة قوي يعني أنا عادية، بس ده أنا ممكن أبقى حلوة قوي في الجنة. الله، أحلى من العور الحور العين كمان حضرتك، أحلى من الحور العين. بس نروح، بس نخش صح، بس عشان ننبسط هناك. طب والجسد اللي انت مالك بقى، ما اللي اتفتت وكال الدود مالناش علاقة بيه، هي كلمة السر موجودة، الشفرة موجودة على عجب الذنب. هتنبت بقى لما ماء الحياة ينزل عليها وتنبت الأجساد من عجب الذنب على مراد الله عز وجل منها في يوم البعث والنشور. الجمال والحلاوة لأهل الجنة، والقبح والسواد والصغار والمهانة والزرق والذلة لأهل النار، وكل واحد على حسب عمله يرزق جسده. وبعدين تنفخ فيها الأرواح، الروح اللي كانت في الجنة بتهنية دي تنفخ، وأرواح الكافرين بتحبس في أسفل سافلين في الجحيم، ترد كل الأرواح ترد للأجساد، وتلتقي الأرواح الدائمة هي اللي هي بنفس صفاتها مع المركب الجديد المهيئ لحياة الآخرة اللي هو الجسد الجديد، اللي هو المرة دي مهيئ لحياة الآخرة، أجساد لا تبلى لأنه في أبدية في الآخرة، هنا بتبلى، إنها في الآخرة لا تبلى لأن في أبدية. المؤمن لا يتغوط، المؤمن لا يبول، المؤمن لا يمرض، المؤمن لا يهرب، ما بيكبروش، كلهم أبناء حاجة و30 وخلصت القصة وقفنا عند كده، بيعجزوش ولا بيعيوا ولا بيقولوا آه، ولا بيحتاجوا يخشوا حمام، ولا يجي لهم مغص، ولا يقضوا حاجتهم، ولا يعني يبصقوا ولا يتمخموا ولا اي حاجه، اخر نظافه، اخر جمال، حاجه كده روعه في روعه. يا لما الواحد يتخيل الجنه يجي لك حاله من الرغبه في الاسراع، انا عايزه اروح دلوقتي، انا ايه اللي معادني في دي في دي. الله المستعان، اللهم احسن خاتمتنا وزين قدومنا عليك، واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة من أول اللحظة الأولى، اجعله من محلات التنعم والسعادة والسرور يا رب، من أول طلوع روحنا اجعلنا من المنعمين، من أول خروج الروح اجعلنا من عبادك الأصفياء الذين اصطفيتهم لنعيمك ولجناتك. ف مركب وباظ، وكان اصلا كان مركب مش قوي يعني، ده بتاع الدنيا، هيجي مركب احلى منه، مركب تركبه جسد جديد عشان الروح تركبه، لان زي ما قلنا الروح هتتحرك بالوسيل، الروح بقى تخش فيه، ها يبقى الروح والجسد حاجه واحده، بنيان واحد، يوم القيامه انت بقيت سميه جديد، انت بقيت احمد الجديد، انت بقيت عبد الرحمن الجديد، الجديد بقى اللي هو اتعمل للاخره، اتعمل للاخره بقى، أجساد حاجة تانية، حاجة روعة. لذلك يقول: فرأيت أن الرحيل إلى الراحة وأن هذا البدن ليس بشيء خالص، لأنه مركب تفكك وفسد، مجرد حاجة كانت معمولة عشان يتحط فيها الروح وبعدين خلص وقتها واترمت بقى خلاص، يعني دابت ما عادش لها استخدام خلاص، لحد ما دابت وخلص القصة. وسيبنى جديدا يوم البعث، يوم البعث هيبقى البدن جديد جدا، هيبنى من عجب الذنب جسد جديد، حاجة روعة، حاجة كاملة متكاملة ما فيش فيها أي زلل. فلا ينبغي أن يتفكر في بلاء، ولا ينبغي بقى أنك تزعل على البدن اللي تفتت، ولا الأعضاء اللي كلها الدود، ولا تزعلان على إيه، أنت مش في القصة دي خالص، بس بتاعتك أنت كميت دي مش قصتك ولا تهمك أصلا، انت بالنسبة لك خلاص ربنا يأذن لك بحياة برزخ مختلفة تماما مع ما يتبقى من جسدك، لانه في تواصل بين البدن والروح في حياة البرزخ. روحك نسمة، لا مش عايزين نسمة، روحك حواصل طير خضر في الجنة تعلق بقناديل معلقة. طموح بقى، يا رب ارزق، اللهم نسألك نزول الشهداء، اللهم نسألك شهادة في سبيل، او المؤمن العادي اللي روحه تحاسب وتنعم في الجنة، أو المؤمن العاصي اللي روحه تفضل تحاسب وتعذب على مقتضى حالها في قبرها حتى تستوفي عذابها بعدين تنطلق إلى الجنة. لكن سيبنى جسد جديد مع البعث، سيبنى جسد جديد رائع، ولذلك لا ينبغي أن تتفكر في بلا هذا الجسد. ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن. انت لما تحس ان ميتك ده خلاص انتهى التعب والآه والأوه والمغص والحقن والريل والضغط والسكر والعيا والهرم وانطلق في الجنة، الله أكبر، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي دي ساعتها انت بتحس براحة لميتك، وبالعكس ده انت بتبتدي تتمنى ان انت كمان تدرك موته، بس الموتة دي اللي هي المتنشن عليها دي، الموتة اللي بقى ايمان وتوحيد واخلاص وتوبة وشهادة وقبول وحج وعمرة وحاجة كده في الجون تخليني اطلع على طول على نعيم الحياة البرزخية على طول فورا. يعني الله، تسكن النفس الى ان الارواح انتقلت الى راحة فلا كبير حزن. ولذلك زي ما قلت في الأول، اللي يحزن يحزن على العايشين بقى، يحزن على نفسه، إنما الميت الله أكبر، مات مسلم واحد، الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر نغبطه، مات شهيد في سبيل الله عز وجل، سواء شهادة حقيقية أو شهادة حكمية أو حتى احتسابا، ودي حاجة بقى بين العبد وبين ربه ما نعرفهاش احنا، بس الله أكبر، حاجات جميلة اهي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، اللهم بارك. فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب. أحيانا تحس أحيانا أنه بداية القعدة الحلوة واللمة الحلوة والشلة الحلوة مش هنا خالص، هناك في الجنة لما نتقابل على سرر متقابلين، على الأرائك متنعمين، في غرف الجنة هانئين، لثمار الجنة آكلين، لشراب الجنة شاربين، في أنهار الجنة متنعمين. الله، ولذلك اللي سبق قبل الحبايب هناك وانبسطوا بقى خلاص، حضرتك كلهم سعداء مع بعضهم هناك، بس زي ما قلنا أرواح المؤمنين نسمة، إنما أرواح الشهداء منطلقة متحركة. لقاء مع الأحباب يكون لقاء سعادة حقيقي هناك بعد الموت، وللأمانة لقاء الأحباب بعد الموت أقرب مما نتصور. ممكن بكرة تموت، ممكن ممكن بعده تموت، ممكن بعد سنة تموت، ممكن حالا اهو وانت قاعد مع نفسك وقافل على نفسك الأوضة، قافل على نفسك الأوضة عشان تقولي الدرس او تسمعي الدرس، وبعدين بعد ساعة يخبطوا ما حدش بيفتح، يفتحوا يلاقيكي ميتة. حسن خاتمة بقى وانت بتسمعي علم شرعي او بتعلمي. اللهم ارزقنا احسن خاتمة. اللهم نسألك شهادة في سبيلك وموتى في متاعبك. سبحان الله، احيانا انت بتبكي بزيادة وانت مش عارف ان انت اللي عليك الدور ومفيش وقت تبكي اصلا. يعني ابكي على حالك وركز في نفسك وفكر في التوبة واستخرج الطاعات واعمل العبادات علشان ممكن يكون الدور عليك اقرب مما تتصور. يعني من غرائب القصص اللي كانت امي بتحكيها لي ان واحدة تقريبا زوجها مات الظهر، عيطت ومش عارف ايه وكلام من ده، غسلوها المغرب. يعني اتنين ميتين ليس بينهم الا 3 4 5 ساعات. الحي بعد الميت الاولاني كان منشغل بالميت الاولاني، لو يعرف ان هو الميت التاني وان هو بسرعه قوي كده والله ما كان فضي ياخد عزم، والله ما كان هيقول لحد ازيكم، كان هيجري على نفسه ويشوف التوبه ويشوف الاعمال الصالحه ويشوف العبادات ويشوف الطاعات علشان الدور جاي عليه اسرع مما يتصور. وللاسف نحن لا نعلم متى يهدمنا الاجل، قد نهدم فجاه. نبي تعوز من موت الفجأة، لأن موت الفجأة ما بيديكش مساحة للاستعداد للتهيئة. أحسن أنواع الموت أنك تدرك ببلاء بين يدي أجلك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كده، صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة حصل لهم كده، اللي هو أنك تستشعر أن الأجل قادم، تقوم تلم ورقك بقى وتعيد تدبيس الورق وتعيد تسييف حياتك وتعيد التوبة والاستغفار والخروج من المعاصي والذنوب، وتتدارك الطاعات اللي انت قصرت فيها والعبادات اللي انت تخزلت عنها، وتمسح بقى المعاصي والسيئات. وانت في الحالة دي بقى وانت بتلم كل شر وبتفتح كل خير وبتنطلق نحو التوبة، تقبض بقى الله. اللهم انا نسألك احسن خاتمة، اللهم انا نسألك احسن خاتمة. الحقيقة انا طول عمري وانا صغيرة كنت دايما اقعد اتخيل الخاتمة واقعد انقيها، اقول دي طب دي طب دي طب دي، لحد ما في بعض الأحيان كان بيحصل لي حالة من الحيرة. لأنه أحيانا لما الإنسان يفكر في الظاهر وعدم تطابقه مع الباطن يحصل لك لبخة، ممكن يكون في أرض المعركة بس خاين أو يتمنى الرجوع أو بيخطط لأنه يروح يهرب يفر من الزحف. يعني مش على ظاهرها، ممكن يبقى في قلب الكعبة بس بيعمل معصية، ممكن يبقى صايم بس كان ناوي يفطر او نوى الفطر وكان هياكل حرام وهيفطر على الحرام. يعني المساله مش بظاهرها مطلقا، يعني فبقيت احس ان انا مش عايزه املي على ربي، لا انا عايزه اسيبها لربنا، بس انا عايزاها حلو. اللهم نسالك احسن خاتمه ترضى بها عنا، تجعل قبورنا محلات السعاده منذ اللحظه الاولى فيها. اختر لنا، عارفه لما تقولي لحد بيحبك نقيلي، يعني انت احيانا تروحي مطعم يكون معاكي حد بيحبك تقولي له انا مش عارفه الاكله الحلوه ايه، فمش عارفه فاقول لها نقيلي، انا عارفه انها بتحبني هتنقيلي احلى حاجه. احيانا الانسان بيبقى عايز يقول لربنا انا بحبك يا رب نقيلي، انا مش عارفه اختار، نقيلي انت، انا بحبك قوي يا رب، نقيلي احسن خاتمه كده تكون هي الحلوه، اكرمني باحسن خاتمه. يبقى ابن الجوزي بيقول ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب. لما كان واحد من الصحابة بيحتضر ومراته بتبكي بتقول وكربا وكربا، فقال ليس بعد اليوم كرب، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. كرب ايه بقى؟ كرب ايه ده؟ انا هسيب الاشكال اللي هنا وهمهم ومشاكلهم والقيل والقال وانانيتهم الزايده واروح هناك للحبايب الحقيقيين، يمكن ربنا يكرمني واقابل النبي صلى الله عليه وسلم، واقابل سيدنا ابراهيم، واقابل سيدنا موسى، واقابل سيدنا عيسى، اقابل الرفقه الحلوه. وانا معدي كده اعدي على سيدنا ابي بكر سلم عليه، وعمر اسلم عليه، وعثمان بحبه قوي نفسي اشوفه واخده بالحضن كده واسلم عليه، وعلي، واقابل كده الناس الحلوه. ايه الناس الحلوه دي بقى اللي هقعد في وسطهم دول بقى؟ ايه الجمال والسعاده والسرور دي بقى؟ انا عايزه اروح. وإنما يبقى للأسف لتعلق الخلق بالصور، لأننا متعلقين بالدنيا بنبص على قدها، فقلوبنا متعلقة بس بصور الدنيا، فلما بتبلى الأجساد بنبنى مقهورين بقى أن الجسد راح، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن. وكل ما يبقى الجسد مستحسن أكتر كل ما يبقى حزن الناس أكتر، خدي بالك. يعني مثلا لو حد مات وهو عنده 80 سنة تلاقيهم يعني الحزن معقول كده، يعني ما خلاص كل حاجة باظت، ده هو كان يعني كلنا بنقول ربنا يريحه من الدنيا. انما لما يبقى حاجة و30 حاجة و20 ولسه في حز شبابها وشعرها قد كده لحد وسطها ناعم حرير على خشبة الغسل، وشها قش ابيض قد كده على خشبة الغسل، العضلات والمجانس قد كده، سبحان الله ما يعظمش على الخلق. كل ما يبقى الجسد مستحسن كل ما نراه مستحسن، مع انه في الحقيقة زي ابن الجوزي بيقول ايا كان الجسد حلو وحش قديم سليم عيان مريض جديد عجوز، كل حضرتك بيدوب كله بيروح، كله مركب من النوع الرديء الدنيوي اللي هيخلص والدود هياكله، خلاص بقى استهدب الله. فالجسد ليس هو الأدمي، ابن الجوزي بيقول الجسد ليس هو الأدمي إنما هو مركب الآدمي. جسدك ده الحاجة اللي روحك بتركبها عشان تعيش الدنيا، تعرف تتعبد بعدين تسلمها وتروح تنطلق لمركب آخر يتناسب مع حياة الأخرى وهكذا. فالأرواح لا ينالها البلا، الأرواح بتتنقل من حياة إلى حياة، والأبدان ليست بشيء، تبلى ما تبلى ما يجي بدن غير، تاكسي واقف نركب التاكسي التاني، تاكسي واقف نركب اللي بعده لحد ما نوصل إن شاء الله بالسلام. التاكسي الأخير بقى اللي هتركبه هناك، البدن الأخير اللي هتركبه في الجنة، ده حاجة تانية خالص، ده نعيم حقيقي. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك ورميته في حفرة، هل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس. بيقول إن الإنسان لو درسه اتخلع منه ورماه في حفرة، الدرس خلاص بيترمى وبيتاكل. هل انت بعد ما بتخلع درسك بتروح تدور عليه في الحفرة وتشوف تاكل ولا لا، وتعيط عليه يا درسي مش يا درسي؟ لا عادي، مجرد درس وقع ويطلع غيره ولا يهمك. هو بيقول كده، هي نفس الفكرة، لو انسان اعتبر في الابدان وبلاها بنفس الطريقة عادي، جسد وبالي وخلاص، ايه المشكلة؟ هيجي غيره. الروح هي الاساس، هي الاهم. لذلك يقول فحكم الابدان حكم ذلك الدرس، الأبدان زي الدرس ده بالظبط، لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبله. ولعل من رحمة الله بينا أن احنا ما بنشوفش بقى، احنا بنحطه في القبر ونغطي ونمشي، آخر لقطة شفناه والجسد كان متكامل وعلى خشبة الغسل وحطنا خلاص ومع السلام، يتاكل ما يتاكلش انت بتشوفش حاجة بقى خلاص. وهذا من رحمة الله بينا، لأنه لو يعني كشف لنا لما تدفنا، إنما ربنا يعني من رحمته بنا إننا لا نرى ما لا نطيق، فيدوب على قد إن إحنا بنشوفه على خشبة الغسل والتغسيل ومع السلام، خلصت القصة، ما بنشوفش اللقطات بتاعت التآكل والدود والهوام والتفتيت والكلام من ده، كل ده ما بنشوفوش خالص من رحمة الله بنا. واذكر تنعم الأرواح، هذا يقطع عنك الغم برؤية تمزق الأبدان، ما لكش علاقة بالأبدان وهي مش فارقة معاك، مركب ويجي مكانه مركب، إنما خليك مركز في إن الروح خلاص انطلقت. تفتكر دلوقتي إن هو إن شاء الله نحسبه، ودي حتة مهمة جدا جدا، إحنا معاشر الأحياء ليس لنا الحق مطلقا في أن نحكم على ميت كائن من كان بأنه من أهل الجنة إلا من شهد لهم الله ورسوله بالجنة، يعني دي غلطة خطيرة جدا وأنا شفتها، وللأسف مش حبا في الميت، أنا شفتها كتير من الناس استبقاء للوجهة بتاعتهم برضو، إن إحنا زي ما خدناها الدنيا هناخدها آخرة، وتقولك أصل بابا على الجنة ونعمها، ليه يا أختي يا جنتك أنت بتودي فيها ولا إيه؟ إيه بابا على الجنة ونعمها؟ مش عرفك، حاجه غريبه جدا. يعني ايه؟ يعني ما اقولش بابا على الجنه ونعيمها، قولي اللهم اجعله من اهل الجنه دعاء، او قولي احسبه من اهل الجنه. ليه؟ لانه ده حسبتك انت، انت كنت بتبصي على الظاهر اللي قدامك، راجل طيب وامير وحاج ومعتمر ومتصدق وبيحب الخير وبيكسر الصلاه وبيكسر الصيام، فاحنا بالنسبه لنا اللي احنا شايفينه يعني شايفينه حلو، بس قلبه انا اعرف حضرتك تعرفي قلب جوزك فيه ايه، قلب ابوك فيه ايه، قلب ابنك فيه ايه، ما اعرفش، ما حدش يعرف قلب حد، لا يطلع على القلوب الا الله عز وجل. انت بكتير وبتحاولي في قلبك انه ينضف بكتير، انما غير كده اي قلوب مالكيش علاقه، مالكيش، فما تقدريش تحكمي، لانه احنا المعول مش على الظاهر، الا من اتى الله بقلب سليم. يا ترى الميت بقى اللي انا بقول على الجنه ونعيمها ده كان قلبه سليم ولا بايظ ولا منافق ولا مخادع ولا ايه؟ ما اعرفش. ولذلك انا احتياطي عشان ما تتكتبش عليا كاذبه على الله عز وجل، ما بقولش هو في الجنه، اخش انا النار، انا مال انا؟ بعدين يتقال لي قلتي في الجنه وهو مش في الجنه، تتقولي على الله بغير علم، كبيرة التقول على الله بغير علم. لا مش قصدي، مش قصدي، امال ايه؟ قولي احسبه، احسبه من اهل الجنة، احسبه من اهل الطاعة، احسبه والله حسيبه الناس تثني عليه خير، احسبه والله حسيبه كان صادق، احسبه والله حسيبه كان متعبد، وهكذا نحسبه. او ندعو اللهم اجعله من اهل الجنة، اللهم اجعله من اهل الجنة. يستثنى من هذا فقط الذين حسم امرهم النص القرآني او النبوي. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال العشرة المبشرين بالجنة، ما ينفعش اقول احسب ابو بكر من اهل الجنة، تحسبيه؟ لا يا حبيبتي ما تحسبيش، مش عايزين حساب. ليه؟ لانه محسوم امره، ابو بكر من اهل الجنة باخبار الله ورسوله، خلصت القصة كده خلاص. طيب تقولي طب ثانية واحدة، مش احنا قلنا ان الشهداء من اهل الجنة، واحنا بنقول اللي بيموتوا في غزة شهداء، يعني اقول مثلا محمد احمد اللي الشهيد دوت الله يرحمه، اسمه ايه، تيسير ابو طعيمة تقريبا اللي انا بحبه قوي ده، من اهل الجنة؟ لا ما ينفعش برضه. تقولي مش هو شهيد؟ لا، ما احنا قلنا احنا بنحكم على الظاهر، شايفينه في الظاهر شهيد، الباطن امره الى الله عز وجل. لكن انا اقول اللهم تقبله في الشهداء دعاء، او احتسبه عند الله شهيد، لان اللي الظاهر. هل انا عندي نص بانه شهيد؟ لا، النص لم يعين، قال الشهداء انه في الجنه، قصدي النص لم يعين، قال الشهداء في الجنه، لكن ان فلان ده هو في الجنه لا ما قالش، يبقى اذا انا ما اقدرش اعين، يبقى انا اقول الشهداء في الجنه. طب فلان الشهيد اللهم اجعله من اهل الجنه، او احسبه من اهل الجنه، والله حسيبه، لان بقول في الاخر برضو كاني بقول ايه وانا ما اعرفش، كاني بامن نفسي، احسبه عند الله او احتسبه عند الله من الشهداء والله حسيبه. يعني مين في الاخر اللي عارف الحقيقه وهتطلع زي ما انا حاسبه ولا انا حسبتي غلط؟ ربنا هو الاعلم باللي في القلوب. وفي الاخر بحطط كمان في كلامي، شوفي شوفي قد ايه الاحتياط، ولا نزكي على الله احدا، لان ربنا قال ولا تزكوا انفسكم، ما ترشي على حد وتقول انت ما شاء الله انت رائعه انت تقيه انت نقيه، انت ما عرفك، ولا تزكوا انفسك، هو اعلم من التقى، هو اعلم بالتقوى الحقيقيه. فانا بقول من غير ما في غير المعين بالشرع اللي هو من خلال الوصف بس، بقولها بالضابط دي، اللهم اجعله بالدعاء او بالاحتساب، احتسبه عند الله عز وجل من الشهداء ونحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احد. انما الجزم لانه فلان شهيد او انه فلان مخبت او انه فلان حاج صادق معتمر متصدق هو من اهل الجنه، عجلنا ونعيمها يا بابا، عجلنا ونعيمها يا ابي، حضرتك عجلنا ونعيمها هي كانك جنتك وبتقعدي فيها معارفك، انت هبله ولا ايه؟ ده انت ما تقدريش تقولي لنفسك انا عجلنا ونعيمها. فالحته دي مهمه شويه، علشان بس الناس، انا بتضايق جدا من من من من اجتراء الناس على القول على الله بغير علم. لما تقولي على حد على الجنه او على حد على النار، عايزه دليل صريح في الجنه والنار عشان التعيين، عشان التعيين. طب اي مسلم بنقول، لانه الظاهر لنا انه مات على الاسلام، فبنقول نحسبه من اهل الجنه، لان احنا اللي نعرفه ان المسلم هيخش الجنه. طب اي كافر؟ نحسبه من اهل النار، لانه الكافر هيخش النار. في الاخر تقولي طب افرضي بقى كان في مفاجاه ان المؤمن ده كان من جوه قلبه ارتد، طب ما انا قلت انا احسبه، انا ما قلتش ان انا بحكم، انا قلت احسبه. افرضي بقى ان الكافر ده كان اسلم في السر في اللقطه الاخيره، وانا مال انا؟ وانا قلت حاجه؟ انا قلت انا بحسبه، وانا قلت حاجه؟ اللي انا بحسبه هو الظاهر، واحنا معاملين في الدنيا بالظاهر، في دنيتنا دي الامور قائمه على الظواهر، لكن الاخره على البواطن على القلوب، فانا ماليش دعوه بالاخره، بيحكم والله عز وجل. ليه دعوه بالنسبه لنفسي بقى، عايزه عايزة لما ألقى الله عز وجل ألقى بقلب مؤمن صادق مخبت موحد بعمل صالح مخلص فيه. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا أحسن خاتم. الواحد كل ما يروح جنازة يتجدد على قلبه ورغبته في حسن الخاتم، يحس ان هي دي صارت رجعت تاني، رجعت تاني. اهم هدف ليك في الحياة، اهم هدف ان انا اموت على احسن خاتم. المهم ان قبري يبقى بداية السعادة. الدنيا مش مهمة، الدنيا الابتلاء متنوع في الدنيا، احيانا يبقى بالنعيم، احيانا يبقى بضده، احيانا بالمرض، احيانا بالعافية، احيانا بما يسرك، احيانا بما يضرك، احيانا بانواع مختلفه من الطاعات. في واحد يبتلى بنعمه الـ الـ الـ بطاعه الشكر، واحد يبتلى بطاعه الصبر، وهي ايامه بنقضيها وخلاص. اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين لا عبيد بلاء جزائي. فهو بيقول كده، فحكم الابدان كحكم الضرس. انت مش هتفرق معاك بقى، مش هتفكر في الابدان، اتكلت ما اتكلتش، المهم اللي جاي، اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. لا تدري النفس ما يلقى، انت مش عارف ايه اللي هيحصل في البدن ده. ليه؟ لانه انا ما اعرفش هو حاله ايمان ولا ايه، معصيه ولا ايه، ما اعرفش. ولا ينبغي ان تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبله. ما تزعلش بقى ان القبر هياكل الجسد، والدود هياكل الجسد، والعظمه هيفتت في القبور. لكن اذكر الاخره الحقيقيه، اذكر تنعم الارواح. تخيل كده تنعم الارواح، تنعم الأرواح في الجنة، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين. حس أن أنت هديت عليهم، حس أن أنت طمنت عليهم. أنا كنت قلقان عليهم طول ما هم عايشين، أم والممات ومسلمين موحدين صالحين، أنا كده طمنت بقى، طمنت. صحيح بتفضل حتة جواك أن أنت خايف على المصداقية، لأن احنا قلنا نحسبه صح. ولذلك بفضل من قلبي بقول اللهم تقبل، اللهم اجعله عندك من الصالحين، اللهم اجعله عندك من الصادقين، اللهم اجعله عندك من السابقين. ليه؟ علشان الحته الغيبيه اللي انا مش عارفاها، فحقه عليا ان انا افضل ادعي له. بس للامانه قلبي فرحان له، سعيد له، ان شاء الله قادم على رب كريم. يا الله، رب كريم يحسن الوفاده ويحسن الاكرام، محسن سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبله، واذكر تنعم الارواح وقرب التجديد. ها يلا افرح بقى انه خلاص يوم البعث ربنا هيجدد لك الجسد، وهيبقى بقى جسد جميل تحفة روعة، حاجة كده بمعايير الاخرة. فما تزعلش بقى على القديم اللي باص ده، خلاص عادي، ده احنا بنجدد. وعاجل اللقاء، الله، عاجل اللقاء. وانت اول ما هتموت وتروح الجنة تلتقي اهل الجنة، تلتقي الملائكة حتى. بس كفاية ان انت في اللقطة الاولى وانت روحك طلعت كده من الجسد تلاقي ملائكة مد البصر، بيض الوجوه، معهم حنوط من الجنة، طيب، الحنوط الطيب اللي بيطيب به الميت ويحنطه ينشفه شوي كفور وما شابه، حنوط من الجنة، اكفان من الجنة. الجنة دي مش فيها إلا الحرير والاستبرق والدبرج والحاجات الحلوة والروعة. الله، من أول لقطة كده حلاوة، واللي وراها أكتر، واللي بعده أكتر. ده الروح تيجي تطلع في السماء تقابل ملائكة من كل سماء يشيعوها مقربوها، والسماء اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، بتنزل القبر، ينزل إليها الملائكة يحاسبوها في أفضل صورة، تبتدي يفتح لها مقعدها. الأول لقطة كده من النار عشان يحس بالنعم، بعدين تغلق ويفتح له مقعده من الجنة، يأتيه من روحها وريحانها وريحها وعبيرها ورزقها وفضلها. لا لا لا لا لا لا لا، ده القبر ده طلع قصة كبيرة قوي يا جماعة، والله قصة كبيرة قوي قوي قوي، تستاهل انك تحطه قدام عينك وتبتدي تحوش له. انت عارفة الامهات اللي بتحوش لجهاز بنتها من اول ما اتولدت عمالة تشتري لها وتحط تحت السرير. عمر بن الخطاب لما قال لأبو عبيدة بن الجراح اني اريدك ان ازورك في دارك، فقال يا امير المؤمنين لا تفعل. قال أريد أن أفعل، بلى أفعل. وفي حديث للمتزاورين في الله عز وجل، وياريت والله نتزاور. الناس ما عادتش بتزور بعضها من كتر ما خايف على بيوتها وبتزورش بعضها. التزاور في الله حاجة جميلة جدا. المهم قال له لا أنا هزورك، الظاهر كان محتسب الأجر ولا إيه، قال له هزورك. قال تعصر عينيك علي، هتيجي بقى وتقعد تعيط بقى ودموعك تنزل وتعصر عينيك والكلام من ده، ما تجيش أحسن. قال له لا، لابد أجي، هاجي يعني هاجي. لما دخل بيته وجد البيت خاليا إلا من شيء معلقة فيها بعض أغراضه وقوة فيها قليل من الماء ولا شيء. قال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: إن في هذه الدار على عجلة ويوشك أن ننتقل إلى دار أخرى. قال له: أنا مش قاعد هنا، أنا بعزل، فأنا بنقل، رايح دار تانية، فصراحة يعني مش فاضي للدار دي. إن نوشك أن ننتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. فقال: ولو الأمر لا يستغني، ما أنت محتاج برضو حاجات أساسيات يعني. قال: إن صاحب الدار لا يمهلنا. أنا فكرت برضو زي كده أن أنا أجيب حاجة قيمة يومين ثلاثة أو شهرين ثلاثة، بس أنا مشكلة أن أنا مش ضامن، احتمال صاحب الدار يطلعني حالا أهو فورا، ولا يمهلني لا ساعة ولا يوم ولا شهر. فعصر عينيه عليه كما تنبأ وتوقع بها أبو عبيدة. من حكمة الإنسان وفقهه أن يعمر آخرته ويعمر قبره أضعاف ما يعمر دنياه، أن يعمر قبره أضعاف ما يعمر دنياه. لا أقول أن لا يعمر دنياه، لأن ده فوق طاقتنا، إحنا مش هنقدر نبقى زي دول، لكن على الأقل اعتبر أن الدار الأخيرة هي الخير والأبقى زي ما ربنا قال، فاحرص على أنك تنقل لها العفش، تنقل لها الحلو. أنت لو شفتي أي حد شغال في دولة خارجية عقد قصير مش عقد طويل، اللي هم كانوا زمان في معارين بيقعدوا 4 سنين وبس، أو 3 سنين وبس، أو 2 سنين وبس، أو عقد سنة وبس. أنا دخلت بيوت ناس من هؤلاء، هم تقريبا مش هين عليهم يعملوا أي حاجة، يقول لك أصل إحنا ماشيين، أصل إحنا مش قاعدين، مش هين عليهم يعملوا أي حاجة، كل حاجة يقول أصل إحنا ماشيين، أصل إحنا مش قاعدين. سبحان الله، قد يكون سرعة انتقال الإنسان من الدنيا أسرع من عودته من الغرب. ممكن ينتقل من الدنيا وهو لسه هناك في الغرب أسرع. اللهم أحي موت قلوبنا، اللهم ذكرنا بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ذكر هادم لذات الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع، ولا في قليل إلا كثر. أكثر ذكر هادم لذات الموت. فاذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعاجل اللقاء، فإن الفكرة في تحقيق هذا لما تبقى مؤمن ومصدق ومتيقن من هذا يهون الحزن وييسر الأمر، بل أنا أضيف من عندي يشغلك بنفسك، يشغلك بالأحياء، تنسى تماما الأموات إلا من الدعاء بالتثبيت والقبول. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل قبورنا وقبور أحبابنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم اجعل تحفتنا الموت، اللهم اجعل تحفتنا الموت، اللهم اجعل تحفتنا الموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.